إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، حكمة الله اقتضت أن يتمايز الناس وأن يتفاضلوا، فالله عز وجل فاضل بين الناس ومايز بينهم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فترى في الدنيا ذا الغناء الباذخ وذا الفقر المدقع، سترى في الدنيا رفيع المنصب وسترى في الدنيا وضيعه، سترى صاحب القصر الفاره وسترى صاحب المنزل المتواضع، سترى الرئيس والمرؤوس والملك والمملوك والصغير والكبير. لكن ما ذلكم التفاوت والتفاضل دنيوي مآله إلى القبر، فلن يدخل المرء إلى قبره بمنصبه ولا بماله ولا بولده، وإنما سيدخل إليه بعمله وعمله فقط. لذلك التفاضل الذي ينبغي أن يشغل البال وأن يقلق المرء وأن يجعل همه مصروف إليه هو التفاوت والتفاضل والتمايز الأخروي. قال الله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ثم قال بعدها: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. التفاوت الحق أن ترى من هو في أعلى عليين ومن هو في أسفل سافلين، من هو في الجنة ومن هو في النار. التفاوت أن ترى رجلا في الفردوس الأعلى من الجنة وآخر عند باب الجنة يدخل بعدما دخل أهل الجنة الجنة. نعم، هذا التفاوت هو الذي ينبغي أن يكون همة المسلم مصروفة إليه. كيف يكون مع المرتفعين؟ كيف يكون مع من علت منازلهم هناك لا هنا، في الجنة لا في الدنيا؟ ونبينا عليه السلام قد جعل الله له أرفع المراتب في الجنة، وقد صح عنه في الأحاديث الصحاح وفي الأحاديث الحسان أيضا 6 أمور من قام بها فإنه يكون رفيقا له عليه الصلاة والسلام في الجنات. ضع هذه الأمور نصب العين، وضعها في سويداء القلب، واسعى للعمل بها وتحقيقها كي تكون رفيقا له وفي أعلى مراتب الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. أما أولها فالإكثار من الصلاة والركعات والسجدات لرب البريات سبحانه. في صحيح البخاري أن ربيعة بن كعب رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، يعني ماء الوضوء، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سلني حاجتك، أيطلب؟ فقال ربيعة: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ما سأل دنيا ولا منصب، وإنما سأل الرفقة له عليه السلام في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعند مسلم من حديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. نعم، هي ركعة لكنها ترفع العبد درجة، ودرج الجنة ليس كدرج الدنيا، وشتان ما بين هذا وهذا. في الحديث بسند حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: أما إنها ليست كدرج بيتك، إنما بين درجة ودرجة مسافة 100 سنة. كم تأخذ من الوقت ركعة أو ركعتان تقوم بها للواحد الديان؟ الفرض أو النفل، فرض الصلوات ونفلها، وكلما زدت كلما قربت من ربك سبحانه وتعالى. واسجد واقترب كما قال الله عز وجل. وأما ثاني هذه الخصال فهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: وأنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. اليتيم هو من فقد والده وهو دون البلوغ فلا يتم بعد بلوغ، كما في سنن أبي داود. حينما يفقد الصغير عائله وأباه فإنه يكون منكسرا. لذا ديننا أكد على كفالة اليتيم والعناية به ورعايته والإحسان إليه ودم من دعه وآذاه، فاحرص على أن يكون لك نصيب من هذا الباب لتكون رفيقا له عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيح أنه قال: كافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره، أي إن كان من قرابتك أو من غيرهم، كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. عباد الله، ثالث الأعمال التي ذكرها عليه الصلاة والسلام عيالة البنات والإحسان إليهن. قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. البنات نعمة من الله عز وجل، وقد قال بعض السلف: الأبناء نعمة والبنات حسنات، والله يسائل عن النعم ويجازي على الحسنات. إن نفع الذرية ليس بأن يوفر عليك وقتك ويخدموك في أمورك، فهذا قد يقوم به الذكر دون الأنثى، لكن النفع الحقيقي هو النفع الأخوي. النفع الحقيقي هو أن تكون في قبرك وبنت أو ولد في الدنيا يرفعان أيديهما يقولان: رب اغفر لي ولوالدي. هذا البقاء الحقيقي وهذا النفع الحقيقي للذرية. لذلك أنت لا تدري أذكر ينفعك أم أنثى، فاحمد الله على ما اختار لك، وتذكر أن البنات حجاب من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فصبر كن له حجابا من النار. لكنما العيالة ليست المأكل والمشرب فقط، بل كما قال عليه السلام في سنن أبي داود بسند حسن عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من عال 3 بنات أو أخوات فأحسن إليهن وزوجهن وأدبهن، وفي لفظ: ورفق بهن، كل ذلك يكون من العيالة. المأكل والمشرب والتأديب والرفق وعدم عضلهن، وإنما تزويجهن، وذلك يكون لبناتك أو لأخواتك. من قام بذلك فإنه حري أن يكون رفيقا لمحمد عليه الصلاة والسلام في الجنة. عباد الله، ورابع الأعمال الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. حرك لسانك بالصلاة والسلام على نبيك، فكم تجلس فارغا في طريق أو في وقت انتظار، عود اللسان أن تكثر من اللهج بذلك، فإنه من أفضل الأذكار. ولقد حدثني أحد الفضلاء قائلا: وجدت رجلا في مسجد في مرة من المرات ماكثا في المسجد يبصبص بلسانه مدة طويلة، فلما انتهى قلت له: ما تقول؟ قال: لي مقعدان ووقتان في كل يوم، قد خصصتهما للصلاة والسلام على رسول الله بعد الظهر وبين المغرب والعشاء، يصلي في اليوم والليلة آلاف المرات. قلت له وماذا وجدت؟ قال راحة القلب والسعادة، هذه أمور يتفق عليها كل من ذكر الله، لكن خصلة وجدتها هي أنني لا أسأل الله شيئا إلا وأرى الإجابة. قلت، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بن كعب حينما قال له يا رسول الله إني أصلي أي أدعو فما أجعل لك من صلاتي؟ قال قلت ربع ثلثها. قال ما زدت وإن ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت نصفها. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها أي كل دعائي صلاة وسلاما عليك. فقال عليه السلام إذا تكفى همك ويغفر ذنبك وتجاب دعوتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خامس الأعمال يا كرام حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إنه ذلكم العمل اليسير لكنه يوفق له الموفقون، الإحسان في الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام ما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأنا زعيم أي ضامن لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وحين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. إنه توفيق لكنه يسير، ألا من يسره الله عليه. الإحسان إلى الناس، بذل المعروف، احتمال الأذى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق الذي طبقه عليه الصلاة والسلام فزكاه ربنا في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لكننا النفس تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى تربية، وإنما الحلم بالتحلم كما قال عليه الصلاة والسلام. لذا يا موفق ليكن هجراك وحالك حسن الخلق والسمت وكف الأذى وبذل الخير والإحسان إلى الناس، وابتسامة في وجوههم صدقة من الصدقات لله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، وسادس الخصال وخاتمها محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أحبه عليه الصلاة والسلام حبا صادقا فإنه يكون رفيقا له في الجنة. في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجب عليه السلام عن سؤاله، وإنما ابتدره قائلا وماذا أعددت لها؟ قال يا رسول الله والله ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. أنس رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات قال عن هذا الحديث والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء أعظم وأحب علينا من هذا الحديث. ثم قال وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأسأل الله أن يجعلني معهم، ونحن نحب نبينا عليه الصلاة والسلام ونسأل الله أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة. لكن محبته عليه الصلاة والسلام ليست كلمة تقال، ليست دعوة مجردة عن الفعال، إنما المحب لمن يحب مطيعه. محب النبي صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي يدافع عنه، هو الذي إذا انتقص من عرضه عليه الصلاة والسلام انتفض، هو الذي إذا رأيته رأيت خلق النبي عليه السلام يتمثل، في أخلاقه، رأيت لباسه كلباسه، رأيت هيئته كهيئته، لا يسبل، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يسبل، وهكذا في أمور كثيرة. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هواه يكون تبعا لهوى محمد لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لأن كرائم من الناس من يكون هواه تبعا لهوى مديره أو رئيسه أو هوى السياسي، وإنما المؤمن الحق الذي يكون هواه تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الذي حسنه النووي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بالأمر يأمر به فعله، وإن كان في ذلك عناء عليه. هو الذي إذا سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وإن كانت نفسه تميل إليه وترغب، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. تلكم يا كرام ستة أمور ضعوها نصب العين إذا أردت أن تكون رفيقا له عليه الصلاة والسلام، فاحرص عليها، دارس بها أولادك، ذاكر بها أهل بيتك، ذكر بها أصحابك، حتى نكون رفقاء لمحمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد